بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستدين للحج المبلغ كله أو جزءا منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. للحج يقول؟ نعم. الأولى أن لا تفعل ما دام ما وجب عليك الحج، فلا يلزمك أن يجب عليك، والدين جاء في التشديد فيه الشيء الكثير. لكن إذا علمت من نفسك وفاء وقدرة واستدنت على هذا فإنه لا بأس وحجك صحيح.